ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فجاءت هذه الهبة كما واضح في هذا السياق مجازاة له على هذه الهجرة وترك قومه وأرضه لله وهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: إني مهاجر إلى ربي. فجازاه الله عز وجل بأن أكرمه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكلا جعلنا نبيا، وكلا جعلنا نبيا. فهذه كانت كرامة ومنة ومجازات ومكافأة لنبي الله إبراهيم. ثم هذا الولد يعني إسحاق جاء عن كبر في أبويه، كبر في السن وعقم في والدته، فهي منذ شبابها امرأة عقيما لا تنجب، وكبر سنها وبلغت سن يأس فيما لو كانت تنجب فكيف بالعقيم. فجاءت البشارة لهما بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. البشارة جاءت تحمل هذا، سبحان الله، البشارة جاءت تحمل معاني، يعني ليست بشارة بولد، وإنما بشارة جاءت تحمل معاني في هذا الولد وأشياء يتضمنها هذا المولود، فهي بشارة تتضمن بشارات. فمثلا جاءت هذه البشارة بالولد في بعض دلالات الآيات متضمنة البشارة بعقب له، بعقب له. قال الله عز وجل: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هكذا جاءت البشارة: بشرناها بإسحاق. وفي البشارة قيل لهم من وراء هذا الولد أيضا يعقوب، ولد للولد. ومن هذه الآية أخذ أهل العلم أن الذبيح إسماعيل، لأن هذا لما بشروا به بشروا به وبشروا بماذا؟ بولد له، فما يمكن أن يكون هو الذبيح. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قيل إن اسم يعقوب أيضا له معنى في البشارة، ويتضمن أيضا بشارة يعقوب بأن له عقب، ولهذا تفرع عن يعقوب أنبياء، تفرع عن يعقوب أنبياء. فهذه بشارة تحمل بشائر. أيضا مما تحمله هذه البشارة، لما جاءت البشارة بشروا به، وفي الوقت نفسه بشروا بأنه سيكون نبيا، سيكون نبيا، فهذا أيضا داخل في المعاني التي تحملها هذه البشارة: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. في آية أخرى قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فانظر هذه البشارة العظيمة ما أجلها وأعظم شأنها، جاءت أولا تحمل بشارة بولد، وأن هذا الولد له عقب وذرية، والذرية لهم ذرية، تحمل أن هذا الولد سيكون نبيا من الصالحين، فهي بشائر، بشائر عظيمة. ثم إنها جاءت على كبر في الأبوين وعقم في الوالدة، امرأة عقيم، ولهذا لما جاءت البشارة قالت متعجبة: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ وفي سورة الذاريات قالت، قال الله: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، عجوز عقيم، وقالت عجوز عقيم، مانعان ليس مانع واحد، عجوز عقيم ليس مانعا واحدا، مانعان فيها الكبر والعقم. فتقول متعجبة: ألد وأنا عجوز. في الآية الثانية قالت عجوز عقيم، يعني اجتمع فيها مانعان. قالت ذلك متعجبة من هذا الأمر، فقالوا لها: كما سأتي أتعجبين من أمر الله؟ أمر الله عز وجل بيده كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عطاؤه سبحانه وتعالى كلام، ومنعه كلام. إذا أراد شيئا قال له كن فكان، كما أمر بذلك سبحانه. فعطاؤه كلام ومنعه كلام، والأمر بيده سبحانه وتعالى. هذه البشارة متى وصلت إلى إبراهيم الخليل عليه السلام؟ لها قصة، وهي أن ابن أخيه لوط، وهو ممن آمن بإبراهيم عليه السلام، بعثه الله إلى أرض سدوم ومن حولها يدعوهم، وكانوا مع كفرهم وشركهم بالله عز وجل وقعوا في فاحشة ما سبقهم إليها أحد من إيش؟ العالمين، ليس من الناس، من العالمين. ولهذا يقال حتى الحيوانات ما تفعل الذي كانوا يفعلون. التيس لا ينزو على تيس، والحمار لا ينزو على حمار، والكلب لا ينزو على كلب. ففعلوا خساسة وفاحشة وأمرا قبيحا ما سبقهم إليه أحد من العالمين، ما قال من الناس، يعني حتى الدواب هذه ما يعرف فيها، لا تفعل ذلك. فعلوا فاحشة في غاية الخساسة والنتن والقبح والفحش مع كفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. نهاهم، نصحهم، خوفهم، ذكرهم، وستأتي قصتهم قريبا. لكنهم قابلوا دعوته بالصدود والإعراض. وكان إبراهيم يعلم خبرهم وحالهم وردهم لدعوة لوط عليه السلام. فجاءتها الملائكة إبراهيم أيضا تحمل بشارة بهلاك هؤلاء القوم، تحمل بشارة بهلاك هذا القوم. فهم في طريقهم لإهلاك أولئك القوم مروا بإبراهيم عليه السلام وبشروه بهلاك هؤلاء القوم، وبشروه أيضا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. جاءوا إلى بيته، جاءوا إلى بيته، بيت كرم، بيت إبراهيم الخليل عليه السلام، بيت ضيافة وكرم. جاءوا إلى بيته على صورة أضياف، ودخلوا بيته فأكرمهم أحسن الكرم وأجزله راغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. الآية الثانية السمين. راغ يعني بسرعة حتى يبادر ويسرع إلى إكرام الضيف. وجاء أيضا في الآية فقربه إليهم وقابلهم بالتحية والسلام والترحيب وحسن الإكرام والضيافة. الإمام القيم خاصة في الآيات التي تتعلق بهذه القصة في سورة الذاريات، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هذه الآيات ذكرها رحمه الله مثالا عظيما جدا كيف تتدبر القرآن وتستخرج منه المعاني في كتابه الرسالة التبوكية، رسالة صغيرة لكنه حث فيها جدا على تدبر القرآن والاهتداء بهداياته، وذكر آيات ونصوص وأدلة في فضل التدبر للقرآن. قال وأنا أضرب لك مثال على ذلك، وذكر المثال هذه الآيات، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، فإلى آخر الآيات. استخرج منها فوائد عظيمة، منها آداب التعامل مع الضيف، الآداب التي تكون في التعامل مع الضيف. استخرج آداب كثيرة أنصح بقراءتها في ذلك الكتاب، كتاب الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فاستخلص منها آداب عظيمة، وسيأتي الإشارة إلى بعضها في الفوائد التي يذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. الحاصل أنه أكرمهم إكراما عظيما وجاء لهم بعجل فتى البقر وجاء به مشويا. الحنيذ هو المشوي على الرضف، الحجارة الحارة المحماة بالنار، كأنكم اشتهيتوا اللحم الآن. فقربه إليهم، قربه إليهم، وهذا أيضا من الإكرام أن يقرب الطعام إلى الضيف. العادة التي جرت عند كثير من الناس أن ينادى الضيف إلى مكان آخر، قال تفضل ويؤخذ إلى مكان آخر، وهنا قربه إليهم وقالوا هذا أبلغ في الإكرام، وهو في مكانه يقرب إليه الطعام، ما يقال له قم تعال إلى مكان آخر لتطعم. قربه إليهم طعام وشواء وعجل صغير وحنيذ وعمل عظيم جدا. العادة مثل هذا الطعام يوضع أمام الضيف مباشرة، يقبل عليه وتشتهيه نفسه ويأكل. فتفاجأ إبراهيم، رأى أيديهم لا تصل إليه، ما تمتد إليه، وهذا ما جرت به العادة. العادة إذا كان الضيف قدم وضيف ووضع، حتى الضيف لو كان شبعان إذا وضع عنده مثل هذا أقل ما يكون ماذا، ما نسميه بمجاملة، يأكل قليل يعني. لكن رأى أيديهم لا تصل إليه، ما تمتد إلى هذا الطعام. حينئذ نكرهم وأوجس منهم خيفة، قال قوم منكرون، نكرهم ونفسه أوجست خيفة من هؤلاء الضيف. وفعلا عرفوا بأنه لحقه شيء من الخوف، لحقه شيء من الخوف، لأن هذا أمر يعني أدهش. طعام وقربه إليهم ودعاهم أيضا ألا تأكلون، ومع ذلك وجد أيديهم لا تمتد لا تصل إلى الطعام، فنكرهم وأوجس منهم خيفة، خشي أن يكون لهم شأن أو خطر. أو قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة. فضحكت امرأته قائمة تخدم الضيف تكرم الضيف، فسمعت البشارة ما هي؟ أرسلنا إلى قوم لوط، أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم. فضحكت، ضحكت، ذكروا أقوال كثيرة في المعنى، وجمهور المفسرين على أنه الضحك المعروف، بعضهم قالوا الحيض حاضت، لكن جمهور أهل العلم أنه الضحك المعروف ضحكت، والأقرب أنها ضحكت فرحا بهذه البشارة، لأنها تعرف الشر الذي كان عليه أولئك والفساد العظيم الذي كان عليه أولئك، فضحكت استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وشدته وما تعلمه من حالهم من شدة الفساد. فكانت قائمة فسمعت هذه البشارة فضحكت، ضحكت أي استبشارا بهلاك أولئك القوم. هؤلاء الملائكة جاءوا يحملون البشرى، يحملون هذه البشرى، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، هذه بشرى جاءت له بإهلاكهم كما في سورة العنكبوت، أخذ يجادلهم، يجادل الملائكة في إهلاك القوم بأن فيهم لوطا وفيه أهله، فأخبروه أن لوطا لن يمس شيء من الهلاك ولا أهله إلا امرأته، إلا امرأته وقدرنا إنها لمن الغابرين، فإلا امرأته مستثنات من ذلك، فبشروه بالهلاك. ولما جادلهم وقال إن فيها لوطا قالوا لوطا لن يصيبه شيء ولا أهل إلا امرأته، فلما بشروه بهلاك القوم وقالوا إنا جئنا مرسلين إلى إهلاكهم، إهلاك هؤلاء القوم، أيضا أتبعوا البشارة بهلاك أولئك القوم بالبشارة بالولد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكانت سارة قائمة في خدمتهم، وكانت سارة قائمة في خدمتهم، قال الله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قائمة في خدمتهم فضحكت أي من الخبر الذي تقدم قبل، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت، راجع الضحك إلى الذي تقدم وهو هذه البشارة العظيمة بهلاك هذه الأمة الفاسدة التي تناهت في الشر والسوء والفساد، حتى سبحان الله وهذا سيأتي من تناهيهم في الشر أن الملائكة الذين جاءوا بالعذاب والهلاك إلى بيت لوط، أولا دخلوا بيت لوط فتزاحم أهل تلك القرية على بيته يدفعون الباب يريدون ضيفه، هذا من تناهيهم في الفساد والسوء والفاحشة، وتأتي قصتهم وتفاصيل تتعلق بها لاحقا. فهم بلغوا في الفساد مبلغا عظيما، فجاءت البشارة فضحكت استبشارا رضي الله عنها، وأتبعت هذه البشارة ببشارة أخرى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وفي الآية أخرى بشروه بغلام عليم، غلام عليم، الغلام الذي وصف بهذا هو إسحاق. أما إسماعيل مر معنا في سورة الصافات وبشروه بغلام حليم وهو الذبيح، الغلام الحليم هو الذبيح وهو إسماعيل. ولهذا في سورة الصافات لما بشروا بالغلام الحليم وذكرت قصته إلى تمامها وقصة الفداء بكبش عظيم، بعدها جاءت البشارة بإسحاق في السياق. فالحاصل أن أن أن أن هؤلاء الملائكة بشروه بغلام عليم. يقول الشيخ: فصرخت سارة وصكت وجهها، فصرخت سارة وصكت وجهها. هذا ذكره الله عز وجل في الذاريات. فأقبلت امرأته في ماذا؟ في صرة. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: صرخة عظيمة. صرة أي صرخة عظيمة، صوت. الصوت هذا يخرج في غالبا في المرأة تلقائيا عند الأمر الإيش؟ الأمر المدهش للغاية، يعني أمر عجيب، مدهش للغاية، مذهل، تخرج من المرأة. وليس هذا فقط، يعني وهذا يحصل في خاصة في النساء كثيرا، صوت مع ضرب باليد على الجبهة، هذا كثير في في في في, في النساء عندما يكون أمر أذهلها، أدهشها، فاجأها شيء عجيب أو غريب أو عظيم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالت عجوز عقيم، صرة صرخة عظيمة، صكت وجهها أي ضربت يدها على جبهتها، ضربت بيدها على جبينها وصكت وجهها متعجبة متعجبة. ولما بشروها بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب في الآيات التي في سورة هود، صارحت بسبب الصرخة وصكت الجبين بيدها أن هذا تعجب. قالت: ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فكان هذا تعجب، تعجب أنها في هذه المرحلة التي هي مرحلة اجتمع لها فيها مانعان من الإنجاب، أنها عجوز امرأة كبيرة، وأنها أيضا عقيم لا تلد، وأمر آخر أيضا ذكرته يتعلق بالزوج، قالت: وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني كبيرا سنه، بلغ مبلغا عادة يضعف هذا الأمر أو ينعدم أيضا. فذكرت هذه الموانع التي جعلتها تصرخ وتضرب بيدها على جبينها وتتعجب غاية العجب. فقال لها الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. هذه مسألة مهمة، إن الله على كل شيء قدير، هذه مسألة مهمة جدا، ينبغي أن يعزز في القلب الإيمان بها، ينبغي أن يعزز الإيمان في القلب، أن يعزز الإيمان بها في القلب. حتى قال بعض المفسرين في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال بعضهم بأن الله على كل شيء قدير، بأن الله على كل شيء قدير. فالله لا يعجزه شيء، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. أتعجبين من أمر الله؟ قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فبشراهما بإسحاق وأنه يعيش ويولد له يعقوب ويدركانه، أنه يعيش ويولد له يعقوب ويدركانه. فهذه بشائر، بشر بإسحاق، بشر بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، من وراء إسحاق يعقوب، وأيضا بشر بأن إسحاق نبي من الصالحين، وأن يعقوب أيضا له عقب وذرية. فهذه نعمة عظيمة جاءت تحملها، أو نعم عظيمة جاءت تحملها هذه البشارة. ولهذا حمد الله إبراهيم عليه السلام على تمام النعمة وكمال المنة والفضل، قال الحمد لله الذي وهب، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. في الآيات دائما يقدم ذكر إسماعيل، تجد في مواضع في القرآن يقدم ذكر إسماعيل، عندما يذكران معا إسماعيل وإسحاق يقدم إسماعيل، لأن إسماعيل هو الأكبر وهو ولد إبراهيم البكر، هو بكره والأكبر. فدائما يذكر مقدما. في وصية يعقوب لأبنائه، وصية يعقوب لأبنائه بعبادة الله في سورة البقرة، ماذا قال الأبناء؟ نعبد إلهك وإله، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، من هم؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل إيش يكون لهم هؤلاء الأبناء؟ عم أخو والدهم إسحاق، عم، قالوا نتبع آبائك إبراهيم وإسحاق، اسم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولهذا يستفاد من الآية أن العم يقال له أب تغليبا، وهذا يدل على عظم مقام العم وشأنه، سموه أبا وهو عم، أخو والدهم، وهذا يدل على عظم مقام العم. العم مقامه عظيم جدا ومكانته رفيعة وعالية. فمن الفوائد التي استنبطها العلماء من الآية التي في سورة البقرة في وصية يعقوب أن العم يقال له أب من باب في التغليب تغليبا، وهذا ذكره ابن كثير وذكره أيضا جماعة من أهل العلم. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. سميع الدعاء أي مجيب الدعاء. سمع السمع هنا سمع الإجابة. سميع الدعاء أي يسمع من يناديه فيجيبه، كما قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سميع الدعاء أي يجيب من دعاه صادقا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. فها هو إبراهيم على كبر وامرأته عقيم وبلغت سن يأس، وكانوا يدعون الله عز وجل بأن يهبهم من الصالحين، فأجاب الله عز وجل دعاءهم إن ربي لسميع الدعاء. الملائكة، وهذا نختم به، الملائكة بشروه، هذا أخذ منه العلماء وأورد الآيات، جمعها ابن القيم الآيات التي فيها البشارة بالولد في القرآن، البشارة لإبراهيم جاءت في مواضع، وأيضا البشارة لزكريا جاءت في مواضع، جمعها ابن القيم وبوب لها البشارة بالولد، وأن هذا من الأمور المستحبة ومن السنن العظيمة أن يبشر الإنسان إن كان جاءه ولد أن يبشر به. البشارة متى تكون؟ قبل أن يعلم. أما إذا علم ماذا يسمى؟ في بشارة وفي تهنئة. البشارة قبل أن يعلم، البشارة قبل أن يعلم، هذا الفرق بين البشارة والتهنئة، لأن يتعلق بوجود الولد إشعارا بالفرح به أمران، بشارة وتهنئة. البشارة قبل أن يعلم والده، قبل أن يعلم والده يبشر به ويؤتى بهذه الكلمة الجميلة العظيمة نبشرك، أبشر جاءك مولود، نبشرك بمولود. إذا كان لا يعلم فتكون البشارة. فإن فاتت البشارة، إن فاتت البشارة والمرء حريص على أن يبشر ووجد أنه سبق بها وأن الخبر وصله قبل، وكانوا يتسابقون في بشائر الخير، وهذا من سنن السلف والصحابة. لما نزلت التوبة ماذا فعل الصحابة؟ لما نزلت التوبة يتسابقون، وأحدهم صعد فوق جبل وصاح بصوت حتى تصل قبل الذين ذهبوا إليه بأجسامهم، أراد أن يصل صوته قبلهم ووصل صوته يبشرهم. فالبشارة مهمة في حياة المسلمين، وهذه تدل على حب الخير وحرصهم على تنامي الخير فيهم. فإن فاتت البشارة فالتهنئة ما تفوت، والتهنئة دعاء له بالخير، دعاء له بالخير فيما بشر به، فيما رزقه، فيما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. وبشركم الله بكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.